الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يجنبنا وإياكم الخلل والخطأ والزلل، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. ثم بعد، أيها الإخوان، إن من جملة الأمانة التي أخذها الله عز وجل على المسلم أن يقول بالحق ويهدي بالعدل. وهذا الوطن الذي نعيش فيه أيها الإخوان أمانة في أعناق من يعيش فيه، لأنه وطن إسلامي سني سلفي، فيه الحرمان الشريفان، وفيه علماء أهل السنة والجماعة، ولا تزال حكومته ولله الحمد والمنة تحكم بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. ولا ندعي الكمال، فعندنا قصور وعندنا أخطاء، ولكن الأخطاء تحل بالطرق الشرعية بإذن الله عز وجل. وقد حذرتنا الشريعة من أن نخرب بيوتنا بأيدينا، فقال الله عز وجل: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وإن من أعظم ما تخرب به الأوطان ويفسد به بنيان المجتمع هذه الفتن العظيمة المتلاحقة التي يستجيب لها بعض شبابنا هداه الله. ومن أعظم هذه الفتن فتنة التكفير. وإذا قلنا فتنة التكفير فنعني بها ذلك التكفير المبني على مذهب الخوارج أو المعتزلة. أما التكفير المبني على قواعد أهل السنة والجماعة فلا ضرر ولا خطر منه ولله الحمد. فالتكفير لا يكون فتنة إذا بني على فهم السلف، وإنما يكون التكفير من أعظم الخطر إذا بني على المناهج الهدامة والمذاهب الفاسدة كالخوارج والمعتزلة. فالحكم بتكفير أحد المسلمين حاكما كان أو محكوما هذا من أعظم الخطر إذا لم يكن هذا التكفير مبنيا على علم وعلى هدى وعلى برهان من الله عز وجل. فالحذر الحذر يا شباب المسلمين ويا أيها الشعب الكريم من الوقوع في شباك هذه الفتنة التي أطلت برؤوسها أول ما أطلت في أواخر عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي بذرها في الأرض هم الخوارج الذين خرجوا على المسلمين فاستباحوا دماءهم وأموالهم وديارهم وقتلوهم وسفكوا دماءهم بسبب هذه الفتنة الملعونة التي هي فتنة التكفير. ولا تزال قرون التكفيريين تخرج بين الفينة والأخرى، ولكن الله عز وجل آذن بوعده الصادق أنه كلما خرج قرن من قرونهم أن يقصمهم، وأنه لا تقوم لهم دولة ولله الحمد والمنة، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لماذا كان التكفير أعظم الفتن؟ لأنني لا أعلم على وجه الأرض على حسب قراءتي في التاريخ أن فتنة تراق فيها الدماء أعظم من فتنة التكفير. يا أخي، الناس اختلفوا في أسماء الله وصفاته ما أريق الدماء، واختلفوا حتى في وجود الله وما أريق الدماء، واختلفوا في مسائل كثيرة عقدية ولكن ما أريق الدماء. لكن متى ما وقعت الأمة في فتنة التكفير فتجد هؤلاء التكفيريين ولا بد أن يسلوا سيف القتل وسفك الدماء على أهل السنة والجماعة. ولذلك فتنة التكفير فتنة مقرونة بالدماء, فتنة التكفير فتنة مقرونة بالدماء, وهي من أعظم الفتن العمياء ومن أعظم الدواهي التي لا بد أن ينبري لها المصلحون والعلماء وطلبة العلم والدعاة حتى يبينوا خطرها للأمة. وليست هي الفتنة الوحيدة في البلد, البلد مليئة بالفتن, ولكن هذه أعظم الفتن على الإطلاق, لأنها فتنة تهدد كيان المجتمع وأرواح الشعب. فإذا انتشر هؤلاء التكفيريون بين ثنايا المجتمع فهم قنابل موقوتة. ولا نزال نسمع بين الفينة والأخرى أثرا من آثار وجودهم في المجتمع, ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منهم وحذرنا من نشوئهم بيننا وأوجب علينا قتالهم والحذر منهم, وأخبرنا بأن أحدنا يحقر صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وتلاوته مع تلاوتهم, ولكنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم, يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالحذر الحذر أيها الآباء, والله الله في أبنائكم راقبوهم وانتبهوا لهم, نخشى أن يقع واحد من فلذات أكبادنا في براثن شباك التكفيريين ثم يكون لقمة سائغة يقتل إخوانه من حيث يريد الإصلاح والصلاح. ولا أقول بأن هؤلاء الذين انتهجوا هذا المنهج كلهم أعداء لله ورسوله, لا, ومعاذ الله أن نظلمهم هذا الظلم, والله عز وجل يحب العدل. ففيهم أناس إنما يريدون الصلاح والإصلاح, ولم يقوموا بما قاموا به إلا لإرادة إصلاح المجتمع, ونقسم بالله على ذلك, ولكنهم مشكلتهم أخطأوا الدفة وسلكوا طريق الإفساد من حيث يريدون طريق الإصلاح. وسبب ذلك أنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام, استغلوا من هؤلاء الأعداء الخارجيين, فاستغلوا طفولتهم واستغلوا براءتهم وسخروهم لتنفيذ هذه الأجندة الفاسدة الباطلة. فالله الله في أبنائنا أيها الآباء, والله الله في شعبنا أيها الحكام, فليتق الحاكم ربه في شعبه, وليتق العالم ربه في من تحت يده, وليتق المعلم في المدرسة ربه في تلاميذه, وليتق الوالد في بيته, وليتق الله الوالد في بيته فيعلم أبناءه خطر هذه الفتنة العظيمة. أطياف المجتمع كلها لا بد أن تكون يدا واحدة في مجابهة هذا الفكر الخطير الذي لا يحترم شيخا كبيرا ولا طفلا رضيعا, ولا يحترم أعراض, ولا يحترم صغار ولا كبار, ولا يحترم ممتلكات ولا مقدرات وطن ولا بنية تحتية, ولا يحترم قبل ذلك لا دينا ولا روحا ولا حاكما ولا محكوما ولا عالما. فهذه من أخطر الفتن على الإطلاق, ووالله لو جلسنا نحذر منها طيلة عمرنا لما وفيناها ولو عشر معشار التحذير منها. فهي أول فتنة أطلت بقرونها في الدولة الإسلامية, وهي أحب الفتن لإبليس اللعين, أحب الفتن إلى إبليس اللعين هذه فتنة, فتنة التكفير. يعيش بيننا مبتدعة كثر, لكن مثل ما قال العامة هاجدين في بيوتهم, يعني يعلمون فيما بينهم, مبتدعة فيما بينهم, لا يفجرون ولا يدمرون ولا يهلكون ولا ينسفون ولا يدبرون للمجتمع ولا يقوضون بنيان المجتمع, وهم مبتدعة. لكن إلا بدعة التكفير هذه تؤز أصحابها أزا, تؤز أصحابها أزا حتى يدمروا بنيان مجتمعهم وينقضونه حجرا حجرا. أسأل الله أن يصلح قلوبهم وأن يهديهم وأن يردنا وإياهم إليه ردا جميلا. وهذه الفتنة أقصد فتنة التكفير لا يكون لها آثار خطيرة إلا إذا أخذت على غير بنيان أهل السنة والجماعة. وأنا لا أقول إنه لا تكفير في الدنيا، هذا خطأ. آيات القرآن فيها تكفير، فقد كفر الله عز وجل اليهود والنصارى وفرعون وأبا لهب، فما نقول ما في التكفير في الدين، مو بصحيح. هذا مذهب المرجئة. ولا نقول بأننا نكفر من هب ودب بلا علم ولا برهان، هذا مذهب الوعيدي من الخوارج والمعتزلة. وأهل السنة والجماعة وسط بينهما، فلا يكفرون المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فإذا لابد أن نتعلم أصول أهل السنة والجماعة في التكفير، لا سيما في هذا الزمن الذي ربما تنزلق قدم الواحد منا وهو لا يشعر في هوة من هو التكفير. وهم مغرمون بتكفير الحكام، مغرمون غرام عظيم، يعشقون تكفير الحكام عشقا لا مزيد عليه، ومغرمون بتشفيه العلماء بل وبتكفير العلماء، ومغرمون بتكفير من لم يوافقهم على سفاهتهم وحماقتهم في مذاهبهم. فكل من لم يتدين بدينهم وينضم تحت راية خلافتهم فإنه يعتبر حلال الدم والمال. ولذلك فالأصل المتقرر عند أهل السنة في باب التكفير أن التكفير حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل الكتاب والسنة. لا حق لك أن تكفر من تريد، فكما أنك لا توجب شيئا من واجبات الشرع إلا بدليل، ولا تحرم إلا بدليل، فكذلك أيضا لا تكفر إلا بدليل. الوجوب حكم شرعي، تحريم حكم شرعي، الإبطال حكم شرعي، والتكفير حكم شرعي. لا حق لك أن تكفر من خالفك كيفما اتفق، أو تكفر من هب ودب بلا علم ولا برهان. وإنما لا تكفر إلا من كفره الله ورسوله. ومن أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن التكفير بلا علم ولا برهان قول على الله عز وجل بلا علم، وقد أجمعت الشرائع السماوية على حرمة القول على الله عز وجل بلا علم. فلا تكفر إلا ومعك الدليل الدال على هذا الأمر، لأنك سوف تجعل في عنقك محطا لسؤال الله عز وجل: لما كفرت فلانا وهو مسلم؟ فأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. فالتكفير بلا علم قول على الله عز وجل بلا علم. ومن أصول أهل السنة أيضا أن تكفير المعين لا يجوز إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فمن الشروط العلم، فلا يجوز أن نكفر من وقع في شيء من المكفرات جاهلا ومثله يجهل. ومن شروط التكفير البلوغ، فلا يجوز أن نكفر طفلا صغيرا لما يبلغ بعد. ومن شروط التكفير كذلك الاختيار، فلا يجوز لنا أن نكفر أحدا وقع في شيء من المكفرات وهو مكره. ومن شروط التكفير كذلك القصد، فلا يجوز لنا أن نكفر من وقع في الكفر خطأ، كالذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هل كفر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه وقع في هذه الكلمة خاطئا، اعتذر له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أخطأ من شدة الفرح. ومن شروط التكفير كذلك أنه لا يجوز لنا أن نكفر من وقع في الكفر وهو متأول لا يريد حقيقة الكفر، ولكنه فعل الفعل الكفري ظنا منه أنه فعل صالح وأنه عبادة لله عز وجل، وغيرها من الشروط. فالذي يتجه للتكفير مباشرة قبل أن يتثبت من هذه الشروط وانتفاء الموانع فإنه على منهج بدعي يقال له مذهب الخوارج والمعتزلة. ومن أصول أهل السنة والجماعة عدم ملازمة الحكم بين الفعل والفاعل. اسمحوا لي أن أقول هذه الأصول قبل الآثار لعل الله ينفعنا بها. لا تلازم بين الفعل والفاعل، فليس كل من فعل كفرا يكون كافرا مباشرة، لا، بل الواجب عليك أن تعطي الفعل حكما على ما يدل عليه الدليل، فتقول: الفعل كفر، من ترك الصلاة فقد كفر، من فعل كذا فقد كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر، من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. بس لكن لا يجوز لك أن تعدي الفعل الحكم من الفعل إلى الفاعل إلا بعد المرور بمحطات والتأكد من وجودها وثبوتها. فإن كانت موجودة كلها فحينئذ لا بأس عليك أن تكفر الفاعل. لكن أما أن تجعل تلازما ذاتيا بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل فمن وقع في الكفر كفر مباشرة من غير نظر في شيء آخر فإن هذا مذهب الوعيدية وهو الذي نعاني منه في هذه البلاد وفي كثير من بلاد المسلمين. فالذي يدل هذا على هذا أن كثيرا ممن ينتهج منهج التكفيريين إنما هو جاهل بمذهب أهل السنة والجماعة ظنا منه أنه على الحق. فإذا بينت لكثير منهم هذه الأصول وشرحت لهم ودلل عليها فإنهم حينئذ يرجعون مباشرة بإذن الله عز وجل إذا أراد الله عز وجل لأحدهم الهداية. فإذا الفعل يعطى حكما والفاعل لا يحكم عليه. مثل اللي قال أنت عبدي وأنا ربك لله عز وجل، أحد يقول هالكلمة لله؟ هذه الكلمة كفرية بإجماع العلماء، لكن هل حكم النبي عليه الصلاة والسلام على فاعلها بأنه كافر؟ الجواب لا. لماذا؟ لوجود مانع من موانع التكفير وهو عدم القصد. أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. بل يا شيخ المستحاضة كانت تترك الصلاة أياما متعددة ظنا منها أنها كالحيض، فكانت حمنة رضي الله عنها تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة تمنعني من الصوم والصلاة. ما كانت تصوم ولا كانت تصلي، تارك الصلاة كافر يا رجل. إيه نعم كافر، ولكن هل حكم عليها بالكفر لأنها وقعت فيه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها متأولة، غير عالمة بحقيقة الحكم الشرعي، غير عالمة بحقيقة الحكم الشرعي. يقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. حاطب ابن أبي بلتع لما كتب كتابه يخبر بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش في غزوة الفتح، وهذا تجسس على المسلمين وعقوبته القتل، عقوبته القتل. ولكن هل عامله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى فعله؟ جواب لا. عذره ونهى المسلمين أن يتكلموا عليه ببنت شفة. لماذا؟ لأنه تأكد أنه سليم الباطن وأن ما فعله إنما كان عن تأويل، إنما كان عن تأويل، إنما كان عن تأويل. لو أن حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه في عصرنا هذا لاتفق التكفيريون في هذا الزمان على تكفيره وعلى وصمه بأنه منبطح للحكام وعلى أنه مسوغ للطغاة باطلهم كما يصفون علماءنا في هذا الزمان هداهم الله. ما إن يسمع رجلا يقول اسمعوا وأطيعوا إلا ويكتبون عليه علامة إكس على طول. هذا مو بعالم، هذا عالم دولة، هذا عالم دراهم، هذا عالم منبطح للحكام، ثم ينهالون عليه بتلك الأوصاف القبيحة التي والله العظيم إن هذا العالم بريء منها، ولكنه يريد الأمن للمجتمع ويريد حماية المجتمع من الدمار والهلاك. أسأل الله أن يصلح شبابنا وأن يهدينا وإياهم ويردنا إليه ردا جميلا. حقهم علينا أن ننتبه لهم، أن نهتم بهم، أن ننظر في شبهاتهم وأن نحاول أن نكشفها. وإن هؤلاء الأعداء الذين يربون بعض شبابنا في بلادنا أول شيء يفعلونه هو قطع الطريق بين الشباب والعلماء. لعلم هؤلاء الفجرة اللي خارج المملكة، لعلم هؤلاء الفجرة أن شبههم ضعيفة، أدنى عالم يستطيع يكشفها، فيقولون إذا لابد أن نكره الشباب في العلماء حتى قبل أن نزرع هذه الشبه في قلوبهم، فيبدأون يكرهون الشباب في العلماء. العالم الفلاني هذه بدراهم بس، العالم الفلاني هذا لو يفصلنا لا يقطعون عنها الراتب شهر أفتالهم بالصلاة إلى المشرق كما يقولونه في تويتر وفي وسائل التواصل الاجتماعي، فيقدحون في العلماء. لما؟ حتى يكره الشباب العلماء. ثم إذا كره الشباب العلماء بدأ هؤلاء الفجر يزرعون باطلهم في قلوب شبابنا. فالشاب الصغير قليل العلم وهم الذين ينساقون لهم حماس ولا في علم كثير، تزرع في قلب هذه الشبه ويحاول يمنة ويسرى يريد أن يكشفها، لكنهم كرهوه في العلماء فحينئذ قطعوا عليه خط الرجعة، قطعوا عليه خط الرجعة، قطعوا عليه خط الرجعة. فلذلك الحذر، الحذر أيها الإخوة. فهذه أصول لا بد من النظر فيها. ومن الأصول عند أهل السنة أن التكفير لا مدخل فيه للتشفي. إنسان غضب عليك وكفرك، إيش دخلك أنت؟ غضبت علي عاقبني، اضربني، احرمني، عزرني، لكن تكفرني؟ أو حصل بيني وبينك وقفة نفوس وقلت أنت أصلا كافر؟ الآن يا رجل والله نحن إذا دعونا للحكام كفرونا. إذا دعا الخطيب، إذا دعا الخطيب على المنبر بعضهم يقوم من المسجد ويخرج يا جماعة. بل في الحرم رأينا من لا يصلي خلف بعض الأئمة، وبعضهم إذا صلى تقية قام وعادها ظهرا أربع، لأنه يكفر الخطيبها، لكن من باب مجاملة مع المسلمين يصلي. رأيناهم بأعيننا وسمعنا عنه، وهم شبابنا أغرار، والله شبابنا أغرار صغار. لا نتهم نيتهم إن شاء الله أنهم يبون الشر، بس أنهم قطع عليهم خط الرجع بينهم وبين العلماء، ما عاد يسمعون لأي عالم، لا هيئة كبار العلماء ولا المفتي ولا الشيخ صالح الفوزان ولا الشيخ عبد الكريم ولا العلماء في مشارق المملكة ومغاربها. هؤلاء أغلقت أفواههم. وآخر صيحات القدح في العلماء في هذا الزمان يقول نحن لا نسمع الفتاوى من أصحاب القصور، وإنما نحن نسمعها من أصحاب الثغور. وهذا خطأ بإجماع العلماء، هذا خطأ بإجماع العلماء. فإن الفتية لا شأن لها لا ببيت العالم ولا بمكان العالم ولا بزمان العالم. المهم هل بلغ رتبة الفتية بالشروط المقررة في كتب الأصول ولا ما بلغ؟ بس ما في شرط ألا يفتي، ألا تقبل الفتوى إلا من إنسان حافر إلا خندق، ولا قاعد إلا في مغارة في كهف في جبل، نابذ الشعب والشعب نابذة. فإذا كره هؤلاء الشباب الصغار العلماء ناهيك عنه. ترى كل واحد مسؤول عن حماية هذا البلد، كل واحد مسؤول أمام الله عن حماية هذا الوطن، لأنه قبلة المسلمين وفيه الحرمان وفيه قاعدة أهل السنة والجماعة من العلماء ومن الموحدين. أعطوني بلدا ينتشر فيها التوحيد مثل هذه البلاد، أعطوني بلدا يحترم أهلها الدين مثل ما يحترم هذا البلد. عندنا أخطاء نعم، عندنا قصور نعم، لكن لا نزال ولله الحمد منا على خير. العالم يتخطف من حولنا، لا بلاد لهم ولا بيوت لهم، وصاروا لاجئين على أطراف الدول تتحكم فيهم وفي نسائهم، تدخل من شاءت وتمنع من شاءت، صاروا لاجئين بعد أن كانوا أعزة يا جماعة. أسأل الله أن يكشف عنهم يا رب العالمين، يا رب اكشف عن هذا الضعف. صاروا لاجئين وقد كانوا أعزة في بلادهم، لكن لما سمحوا لمثل هذه الأفكار الفاسدة أن تدمر وطنهم وتعاونوا مع تلك الأجندات شردوا من بلادهم، وقتل صغارهم أمامهم، وقطعت وبقرت بطون الحوامل منهم، حتى صاروا لاجئين على أطراف الدول ينتظرون عطف غني يعطيهم كسرة خبز يأكلونها، أو مؤسسة خيرية تعطيهم علاج يتداوون به، أو خيمة تنصب حتى تقيهم وتمسك وتصون أعراضهم. احنا الآن ترى لا ما برحنا في خير في هذا البلد، ما برحنا في خير. عندنا أخطاء نعم، ولاتنا يخطئون نعم، علماءنا يخطئون نعم، أنا أخطئ نعم، أنت أخطئ نعم، كلنا نخطئ، لكن أخطاءنا تحل بالتدمير؟ تحل بالتفجير؟ تحل بأن ننسف المجتمع عن بكرة أبيه؟ سبحان الله. هذا مثل واحد سألني أمس يقول في واحد لا لحية يدخن، لا في واحد لا لحية يدخن، هل نأمره بحلق لحيته؟ هذا العلاج؟ ايش السؤال هذا؟ لا يعني احنا نعالج الخطأ بخطأ. وهذا أغلب الناس الآن، هؤلاء يرون أن المخارج في هذه الأخطاء هي أن ترتكب مجازر حتى يزول هذا الخطأ، وأن تخرج على الشعب وعلى الحكام عشان يصلح هذا الخطأ. هذه سفاهة، يخربون بيوتهم بأيديهم. لذلك يا أخوان لا تنظروا لي بأني جاي أدافع عن دولة ولا عن وطن ولا عن علماء ولا عن، وإنما أدافع عن هذا الشعب ككل، وأدافع عن الحق أولا، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المخلصين باطنا وظاهرا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل بواطننا كظواهرنا، وأسأل الله أن لا يجعلنا ممن يقولون ما لا يعتقدون، ونعوذ بالله من النفاق والرياء. فإذن هذه الأصول المقررة عند أهل السنة لابد أن نطعم شبابنا بها من صغرهم. الآن أصبحت من الضرورات هذه الأصول، صارت من الضرورات، علمها أطفالك حتى ولو كانوا في ابتدائي، اشرحها لهم بطريقة جميلة جدا، اشرحها لهم بالأمثلة. إذا كانوا في متوسط، كانوا في ثانوي، لا تقول والله صغارنا بيحميهم من ذا الأفكار، لا، تراها مزروعة بس ازرع انت بادر بزرع الخير قبل. ولا هالوسائل ذي ما خلت علينا قاصر، جابت المذاهب كلها عندك موجودة، ضغطة زر، بضغطة زر أقدر أدخل على المذاهب الخوارج وعلى مذاهب الخلافة الإسلامية وعلى مذاهب الجهة الفلانية وعلى ضغطة زر. بس أنت بتعلمني ولا تخليني أروح أتعلم من التويتر ولا من الواتساب؟ علمه قل شوفوا أبوه، ترى في ناس تكفيريين شغلهم كذا وشغلهم كذا وآثارهم كذا، انتبه منهم ولا أبوك، انتبه منهم. ولين عرض لك شيء اسأل الشيخ البلان واسأل الشيخ البلان، لا تقبل أي شيء من هالأفكار ونبوك لا دخلت فيها، انتبه، حذره. ودائما أطلق على مسامعه ذلك الأمر لعل الله عز وجل أن يهدي قلوب شبابنا. ولذلك بعض الأبناء حدثني أبوه أنه لما عرض عليه هذه القواعد والأصول بكى ورفع صوته على أبي قال وينك عني من أول؟ ليش ما تعلمني هذا من أول؟ لماذا تتركني فريسة لهؤلاء؟ إذا كان عندك هذا العلم لماذا تكتمه عني؟ ما تدري أنني أنا مجرد مثال من شباب كثر يعيشون في بيوت المسلمين وتأتي هذه الصواعق على قلوبهم ليل نهار يشاهدونها ويفتحونها ويسمعون تلك الشبه؟ لماذا لا يجلس الأباء مع أبنائهم والآن جلست مصارحة يبينون لهم هذا الفكر التكفيري؟ ازرع في قلبها الأصول هالمقررة، هالأصول المقررة في مذهب أهل السنة والجماعة، ازرعها في قلبه. ترى الأبناء يفهمون بل بعض الأبناء يفهم أكثر من أبوه، يفهمون ما عليهم قاصر عقل، هل يستطيعون يتعاملون مع الهاجز الذكية الدقيقة؟ عندهم عقول. عطى ذا الأصول، واقرأ أنت وإياه كتابا في العقيدة، واقرأ أنت وإياه بعض الفتاوى المعتمدة الصادرة من العلماء الراسخين في هؤلاء التكفيريين، اقراها في كتب مشهورة وموجودة، تبي كبير موجود كبير، تبي كتيبات صغيرة في موجود، اقرأ أنت وعيالك لعلك تنقذ أبنائك إذا فتحوا على منها مثل هذه المواقع أو ألقيت في قلوبهم مثل هذه المواقع، حينئذ يجدون صخرة قد تربوا عليها سابقا لا تلج تلك الأفكار الفاسدة إلى قلوبهم. ولذلك بعض من رجع منهم يقول والله يا شيخ إن ثلاثة أرباع هؤلاء التكفيريين في المملكة لم يتصلوا بالتكفيريين اللي في خارج المملكة ولا راحوا ولا سافروا، طيب شلون جتهم هذه؟ يقول بهذا يتخذون الأوامر ويأخذون التوجيهات ويأخذون العلم من هذا. يقول لبت الواحد في طول ليلة عنده الانترنت موجود و الأبو مع الوالدة في غرفة النوم ولا يدري عن أولاده، وذول يفركون في قلب أولاده والله ما يدري عن شيء. لا، ازرع الخير في قلب ولدك من الآن، ولا تحتل إن المناهج التعليمية اللي في المدارس تزرع، ترى المناهج خصخص منها كثير وحذف منها كثير، لكن ازرع في قلبك أنت كن مدرسة لولدك أنت، ولا تعلمها الأمور الفقهية كثيرا ولا تعلمها التفسير كثيرا ولا النحو كثيرا، لكن أهم شيء هالعقيدة. أخطر ما يواجه أبناءنا الآن هالعقيدة، وخاصة باب التكفير. يلا يا إخوان استعينوا بالله، اجعلوا لكم برنامج مع أبنائكم تعلمونهم وتفقهونهم على بغض هذه الفتنة. فإن قال لنا قائل بين لنا بعض الآثار الخطيرة المترتبة على فتنة التكفير، فأقول آثارها خطيرة جدا وكبيرة. من أعظم أخطارها أنها خطر على من كفر أصلا، أول خطر فتنة التكفير على من كفر، هو الذي يوقع نفسه في حفرة عميقة جدا قد لا يخرج منها، وقد توجب له كلمة التكفير سخط الله ولعنته وهو لا يشعر، وقد تكون كلمة التكفير التي أصدرها على إخوانه بلا علم ولا برهان قد تكون هي السكين التي تذبحه وهي النار التي تنضج لحمه في جهنم والعياذ بالله. فإذا أول خطر وأول داهية من دواهي التكفير هي الداهية التي تصيب من كفر بلا علم ولا برهان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أو قال صلى الله عليه وسلم من لعن مؤمنا فهو كقتله من لعن مؤمنا فهو كقتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. يعني إذا قلت لغيرك يا كافر وهو ليس بكافر فسوف ترى في صحيفتك يوم القيامة أنك قتلت نفسا أنك قتلت نفسا وأنت ما أزهقت دما ولا قتلت نفسا. من وين يا رب أني قتلت نفس؟ من وين قتلت النفس؟ أنك كفرت أخاك المسلم ومن كفر مسلما لا يستحق التكفير فكأنما سفك دمه فكأنما سفك دمه. عقوبة يوم القيامة هذا. وفي الصحيح من حديث ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان أخوه كما قال أو فإنها تعود عليه أو تحور عليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن المكفر هو أول من يناله خطر تكفيره والعياذ والعياذ بالله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه يعني إلا رجع عليه تكفيره. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر هذا الحديث بمعنى أن من كفر غيره وهو لا يستحق التكفير فإن التكفير والكفر يرجع له. ولكن أقرب الأقوال في هذه المسألة أن شؤم كلمته وعقوبة كلمته هذه ترجع إليه. وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وأعظم السباب بين المسلمين تكفير بعضهم بعضا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أكفر رجل رجلا ما أكفر أي ما كفر ما أكفر رجل رجلا إلا باء بها أحدهما إن كان كافرا وإلا كفر بتكفيره إن كان كافرا وإلا كفر بتكفيره. فإذا يا من تريد أن تطلق شيئا من أحكام التكفير على غيرك تأن قليلا فإن شؤمها وعقوبتها وذنبها أول من يكوى به ها ويلذع به من هو؟ هو أنت هو أنت. فلا تكن الشاة التي تبحث عن السكين التي ستقتل بها. والله عز وجل يوم القيامة لن يسألك لما لم تكفر فلانا ولكن سيسألك لما كفرت فلانا. فأنت إذا كفرت قد أحط عنقك بمناط لسؤال الله عز وجل يوم القيامة. إذن هذه أول خطر من أخطار التكفير أنها أول من يكوى بها صاحبها. ومن آثار التكفير أيضا بلا علم ولا برهان أنه افتيات على العلماء افتيات على العلماء وتعد على حقوق علماء الأمة. فالذي يكفر وهو ليس أهلا بإصدار هذه الأحكام فقد تعدى على العلماء وتجنى عليهم. وهذا أمر خطير فيه الحط على العلماء. الذي يباشر التكفير هم العلماء الراسخون ليس أنت يلي ما برحت في متوسط أو ثاني ثانوي أو ثالث ثانوي أو أولى جامعة توك صغير على هذه الأبواب. هذه أبواب عظيمة هذه أبواب عظيمة تحتاج إلى تأن وتحتاج إلى ترفق وتحتاج إلى بعد نظر وتحتاج إلى رسوخ في علم. أنت ما بعد بلغت المرحلة. هذه مرتبة العلماء. العلماء هم اللي يكفرون. فالتكفير حكم لا يصدر إلا عن العلماء المتأهلين الراسخين. لو أن الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله كفر أحدا ما أنكرت عليه الأمة. لو أن المفتي حفظه الله كفر أحدا ما أنكرت عليه الأمة. لو أن هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة حفظهم الله أصدروا بيانا في تكفير أحد الجميع صغارا وكبارا ذكورا وإناثا كلهم يتفقون على أن هذا صدر من أهله ولا يصير فيه أضرار. سبحان الله، لأن العلماء كفروا ما يصير من تكفيرهم أضرار أبدا. أبدا. متى ما صدر التكفير من أهله ما يصير فيه إن شاء الله آثار سيئة ولا ذميمة أبدا. لكن هذا الشاب الصغير اللي ما بعد الآن حفظ شيئا من القرآن ولا يعرف بطول جلوس عند علماء ولا يعرف أنه قرأ شيئا من الكتب، افتح له موقع موقعين وعرف له دليل ودليلا ويلا على طول طب في المريس على طول ذهب، طب في العريش على طول على طول على طول تكفير، اصبر طيب شوي. هي ميب غنيمة، هي ميب غنيمة يتسابق لها المتسابقون، ولا هفة العضلات ولا إثبات وجود، هي حكم يا ويلك من الله إذا كان خطأ. فلذلك العلماء لهم منزلة، لا يجوز لمن دونهم أن يقتحموا على العلماء هذه المنزلة وأن ينتزعوها من العلماء. هذه منزلة العلماء، هذه منزلة العلماء. العجيب يا إخوان أن بعض هؤلاء الشباب اللي وقع في تكفير الحكام والعلماء، سألناه سؤالا قلنا ما شروط المس على الخفين؟ قال ما أدري. طيب يا حبيبي هذه المسألة من بدايات مسائل الطهارة، أنت لا تعرف، هذا دليل على قلة بضاعتك في ماذا؟ دليل على قلة بضاعتك في العلم. وآخر نسأله، أنت الآن حكمت بالتكفير فأكيد أنك تحفظ نواقض الإسلام أو شروط لا إله إلا الله، عطنا شروط لا إله إلا الله عدها علينا. والله ما عدها يا حبيب قلبي. طيب ما تحفظ لا نواقض الإسلام ولا ولا ولا ولا, ولا شروط لا، تطب في التكفير على طول، كفرت ليش؟ طيب ما الناقض الذي ارتكبه هذا؟ وما الدليل على أنه ناقض؟ وهل هو ناقض بإجمال وتعميم أم في التفصيل بعض أحواله ناقضة وبعض أحواله غير ناقضة؟ قل ما أدري. طيب ما تدري اسكت، طيب ما تدري اسكت، اسأل العلماء، تروح وراهم وبس، كل من كفروه كفرتهم، كل من أفتوا بتكفيري على طول مباشرة وراهم. هذول دجاجل، هذول كذابين، هذول ما يبون لك ولا لبلادك الخير، هذول ما يبون لك إلا الشر ولا يبون لبلادك إلا الشر. فمنهم من يستجيب ويقتنع أنه جاهل وأنه لم يبلغ هذه الدرجة، ومنهم من يعاند ويستكبر ويقول لا أنتوا كذابين وأنتوا علماء سلطان وأنتوا ما فيكم خير. طيب يلا نسأل الله أن يهدينا ويهديه. فإذا التكفير بلا علم ولا برهان هذا افتيات على العلماء وإنزال لمنزلة العلماء. حتى أن بعض الشباب الصغار الله يصلحه يعني قال ابن فوزان ما كفره، ابن فوزان راحت فضيلة الشيخ وراحت سماعة الشيخ خلاص صار في منزلته، هو صاروا أقران الحين، صاروا أقران. ابن فوزان ما كفره والصحيح تكفيره. ابن فوزان شو ابن فوزان؟ من ذي ابن فوزان؟ قال الشيخ. قلت الشيخ صالح تطلق على الشيخ ابن فوزان هكذا جردا من غير فضيلة الشيخ ولا ها ولا العالم ولا سماحة الوالد ولا راحت الألقاب، لأنه صار قرينا له. انتهكوا انتهكوا انتهكوا منزلة العلماء، ما عاد للعلماء داعي عند هذول أبدا. كل ما يريدون أن يسمعوه من العلماء بدأوهم بأنفسهم يقولونه، إذن أي حاجة للعلماء؟ ما أي شيء أبي من العلماء، أنا أستطيع أن أقوله. فالحذر الحذر من هذه الفتنة، لأنه إذا سقطت هيبة العلماء تدمر المجتمع. والله العظيم إن عندنا حصنين، حصن الحكام وحصن العلماء، لو يتدمر حصن الحكام وحصن العلماء ترى خلاص اكتب على المجتمع، بتقدر تحمي بيتك أنت بنفسك؟ لو خرج أحد يريد سرقتك ومعه أسلحة أكثر من سلاحك اللي في البيت والحكومة مشغولة لا حاكم ولا عالم، يصير الناس والله يأكل بعضهم بعضا، يصير نصير نكون في وطننا كالغابة، البقاء للأقوى والأقوى يفترس الأضعف. متى ما سقط حصن الحكام ومتى ما سقط حصن العلماء فقد استبيح المجتمع بأسره. ومنها كذلك من الآثار أن تكفيرك لغيرك جناية عليه، أنت تجني على هذا المسلم الذي لم يرتكب كفرا، ما ذنبه أنك أخرجته عن دائرة الإسلام؟ كفرته وسلبت توحيده لماذا؟ ما الجرم الذي فعله حتى تخرجه عن دائرة الإسلام؟ أو تدري أن الحكم بالردة عليه يوجب أحكاما؟ الحكم بالردة عليه يوجب أحكاما مغلظة، يوجب أحكاما مغلظة، لا يغسل لو مات، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يرث، ولا يورث، ولا يدعى له بالرحمة ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يجوز أن يستغفر له بعد موته. أحكام عظيمة تترتب على تكفيرك لشخص ما. أنت تجني على هذا الشخص إذا كفرته بأنك تحكم عليه بما وراء ذلك من الأحكام المغلظة، حتى جثته التي حكمت عليها بالكفر لا يجوز أن تدفن في مقابر المسلمين. يعني إذن هذا أخوك إياك أن تدخله في سرادق هذه الأحكام إلا عن علم وبرهان. فليس الحكم بالتكفير ينتهي عند إطلاق هذه الكلمة فقط وخروجها من فيك، لا، بل فيها آثار خطيرة أخرى مترتبة. فلا يغسل ولا يكفن، وأحكام عظيمة نص عليها الفقهاء في حكم المرتد. وهذه أحكام كلها تترتب على إطلاقك من يوم تقول كافر، إذن أنت تحكم ضمنا أنه لو مات ما يورث، أولاده ما يرثونه، ماله يصير بيت لبيت مال المسلمين. ولو مات أحد أقربائه فهو كافر ما يرث، ولو مات هو ما يغسل ولا يكفن ولا يجوز تقديمه للمسلمين يصلوا. يعني هل أحد يتحمل هذه الأحكام العظيمة؟ هذه كلها أحكام تترتب على قولك بأنه كافر. إذن أنت بتكفيرك بلا علم ولا برهان جنيت على نفسك وعرضتها للخطر، وجنيت على أخيك المسلم، وجنيت على أخيك المسلم. ومن هذه الآثار الخطيرة، وأنا أرى أنه من أعظمها، أن التكفير مستلزم لاستباحة دماء من كفرته. فأنا لو أكفرك يا خالد على طول مباشرة أستبيح دمك، يعني أقوم الحين وأريق دمك على سجادة المسجد لأنني كفرتك. التكفير مقرون باستباحة الدماء والمال. ولذلك تجد الواحد من هؤلاء التكفيريين يلغم نفسه من رقبته إلين أسفله، ويدخل في مسجد وإخوانه يركعون ويسجدون لله، وحتى يصف بينهم ثم يرص الزرار أو يفجر بالجوال من خارج المسجد. طيب أوليس هؤلاء يصلون؟ أوليسوا راكعين ساجدين لله؟ والإنسان إذا مات على شيء بعث عليه، هؤلاء سيبعثون يوم القيامة ركعا سجدا لله بين يدي الله يشكونك أنت، يا ربي سل هذا لما قتلنا، لماذا قتلت إخوانك؟ لأنهم كفار. فإذا لما كفر استباح الدماء. هذا هو الذي يجعل فتنة التكفير أخطر الفتن، أنك كفرت استباح دمه. كفروا الحاكم استباحوا دمه، كفروا العلماء استباحوا دماءه. أنتم تدرون أن هناك تخطيط لاغتيال بعض العلماء في هذه البلاد، ولكن الدولة ولله الحمد والمنة بعد توفيق الله عز وجل تقتل هذه المخططات وتنسفها من بدايتها توفيقا من الله عز وجل. وهناك تخطيط أيضا لقتل بعض الوزراء، ولا يزال مسلسل استباحة الدماء مقرون بماذا؟ بمقرون بالتكفير. فكفروا الحاكم واستباحوا دمه، وكفروا الوزراء واستباحوا دماءهم، وكفروا العلماء فاستباحوا دماءهم، بل كفروا الشعب. الشعب الآن يتوعدون ويزبدون ويرعدون عليه ويتمنون اليوم الذي يغزوننا في ديارنا لأنهم كفرونا. فإذا أخطروا فتنة هي فتنة التكفير على الإطلاق، لأنها مقرونة باستباحة الدماء. وأنتم تعرفون قتل المسلم بلا حق هذا من أكبر الكبائر على الإطلاق. أكبر الكبائر الشرك، تحت الشرك على طول ما في فصل قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية. قال ابن مسعود: يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. وقال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين المفارق للجماعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم. التكفيريون لا يأبهون بهذه النصوص، ما يأبهون بهذه النصوص. لو تسألهم لماذا؟ قالوا: لأنها نصوص في المسلمين وأنتم كفار ما تجد النصوص. فكفار يلا رح كفار. يعني هم الآن ترى يستبيحون مالك ويستبيحون دمك، يقتلون ويستبيحون الدم والمال، حتى إنك لتعجب أن فصيلا من الفصائل المجاهدة في سوريا جهادا خارجيا على مذهب الخوارج، فوقوا بنادقهم لإخوانهم المجاهدين وتركوا النصيرية وراءهم وتركوا الرافضة وراءهم. ليه؟ قالوا لا بد أن نصفي هؤلاء المرتدين أول ثم نرجع للنصيريين. من المرتدون؟ إخوانهم المجاهدون، إخوانهم المجاهدون. إذن هذا والله خطير، الفتنة هذه خطيرة يا جماعة، هذه الفتنة خطيرة جدا، يجب علينا أن نحاربها بكل ما أوتينا من قوة. تعرفون الحادثة القريبة اللي كانت، قتل أكثر من 30 أو 38 قائد فصيل من المجاهدين الصادقين اللي نحسبهم والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحد. من اللي قتلهم؟ واحد منتسب لهذا الخلافة الموهومة المزعومة، فجر نفسه بينهم. ليه؟ لأنهم مرتدون. فإذا فتنة مقرونة باستباحة الدماء. يا ليت يكفر في بيته ويقعد يطس في بيته وكافنا خيره وشره، مال يقعد يكفر بيديه ورجليه لين يصبح. لكن مشكلة ليه كفر؟ ها استباحة الدماء، يعني ما بيكفر وقاعد في البيت، لا بيكفر وبيطلع للمجتمع يقتل المجتمع ويهلك الحرث والنسل. وهذا هو الذي يجعل هذه الفتنة، هذه الفتنة من أعظم الفتن. يقول عليه الصلاة والسلام: كل الذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. كل الذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. ويقول صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب الإنسان من عمل الصلاة، وأول ما يقضى في الدماء، أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء، لعظم أمرها عند الله عز وجل. بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة إلى جهة من جهات الكفار في سرية، فانتصروا على القوم، فتبع أسامة بن زيد رجلا منهم كافر. فلما رأى أن أسامة قد علاه بالسيف قال ذلك الكافر: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فظن أسامة رضي الله عنه أنه إنما قالها خوفا من السلاح فقتله. فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا عظيما على أسامة، فدعاه وقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: إنما قالها متعوذا يا رسول الله. قال: أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ الآن توه مسلم وتحت بارقة السيف مسلم، ومع ذلك ينهى أسامة عن قتله لعصمة الدم المسلم. خلاص مالك إلا الظاهر، أنت ما كشفت قلبه، هل علمت أن القلب نطقها أم لا؟ أنت مالك إلا الظاهر، أسلم خلاص. المفروض أنك تغمد سيفك في غمده ولا تقتله، وتذر أمره وسريرته إلى الله. وهؤلاء يعتدون على مجتمع مسلم بالأصالة أب عن جد، فيكفرونه ويستبيحون دمه ظلما وعدوانا، قنابل موقوتة في المجتمع، لا بد من الحذر. في حديث المقداد بن الأسود قال: أرأيت يا رسول الله إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قطعها؟ تصور الموقف يا أخي، يد مقطوعة والدماء تسيل واللي قاطعها مشرك، وتوه الآن قايل إيش؟ أسلمت لله. يقول: ثم لاذ مني بشجرة، يعني منهزم ساقط سلاحه، إيش بتسوي باب الله؟ قال: أفأقتله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. ليه؟ لأنه مسلم. طيب يدي. فقال المقداد: يا رسول الله، إنه قد قطع يدي وقال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ قال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. دم المسلم عند الله غالي، دم المسلم عند الله غالي، ما يستباح بالظنة ولا بالأوهام ولا بالخيالات ولا بالتكفير المبني على شفا جرف نهار. ما يستباح دم المسلم إلا بيقين. القاعدة المتقررة عند العلماء احفظوها يا جماعة، من ثبت إسلامه بيقين فلا ينزع عنه اسم الإسلام إلا بيقين، إلا بيقين. اليقين ما يزول بالشك. هذول يكفرون بالظنة يا رجل، يكفرون بالظنة، بل بمجرد أنك دعوت لولي للحاكم بالهداية يقول أنت كافر يا رجل. والله قالوها، والله قالوها لما دعونا للحاكم بالهداية قال أنت تدعو للكفرة، أنت كافر. بس كذا؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام دعا للكفرة، دعا أن يعز الله الإسلام بأحب هذين الرجلين إليه، وقال اللهم اهد دوسا وات بهم مسلمين. أنا أدعو لأن الله يهدي، إيش المشكلة إذا هداها الله؟ إيش المشكلة بينك وبين المشكلة بينك وبين أن عنده أخطاء، هل حاكم عنده أخطاء ما أصلحت لك وكفرته؟ طيب أنا أدعو الله عز وجل أن يتنازل عن هذه الأخطاء. لا، أنت كافر أنك تدعو له. يا سبحان الله، تكفير يا شيخ. والله ولا أبسط من أكل شيء بسيط ولا شرب ماء بارد. عندهم التكفير مرة، بل واحد استغفر الله اتخذها مثل الأذكار، مثل التسبيح، من يوم يصبح لين يمشي وهو يكفر، من يوم يصبح لين يمشي وهو يكفر. سنة يقول سبحان الله، فلان كافر، الحاكم كافر، العالم كافر، بعد ذلك نعم شيخ فلان كافر، صاحب ذا الموقع كافر، يبدأ يعد سنة يعد له سبحان الله والحمد لله. أعوذ بالله من فساد الاعتقادات. الله يهديهم، الله يهديهم يا ربي، يا الله يشفت على قلوبهم يا رب العالمين. إذا من أعظم آفات هذه الفتنة استباحة الدماء، ومن آثارها أيضا تخريب المجتمع عن بكرة أبيه. يا أخي التكفيريون متخصصون في إفساد المجتمعات، عندهم قدرة عجيبة في إفساد المجتمعات قد لا يستطيعها الكفرة. فإن الكفرة اللي برا يريدون أن يخربوا مجتمع المسلمين ولا جرم، لكن ما بعد فتحت لهم الفرصة ولا سنحت لهم الفرصة، فهم يعني يخربون على استحياء. لكن هالتكفيريين اللي ينشئونهم في مجتمع المسلمين، هؤلاء عندهم الاستعداد الكامل في تخريب المجتمع في طرفة عين في سنوات معدودة. ولا أدل على ذلك من بعض البلاد المجاورة، أجلب عليها الغرب بخيلها ورجلها على أن يفسدها ما استطاع، وعلى أن يسقط نظامها ما استطاع. فبإنشاء التكفيريين وتشجيعهم على الخروج على حكامهم أفسدوا البلاد عن بكرة أبيها في غضون شهرين أو ثلاثة. فعند هؤلاء شهادات دكترة في إفساد المجتمع وتخريبه وتدمير بنيته وإفساده بقضه وقضيضه. فالشاب إذا كفر حكام بلده، الشاب إذا كفر حكام بلده وكفر علماء بلده، فإنه سيكون قنبلة موقوتة في هذا المجتمع، لأنه ناقم على الحكام وناقم على العلماء وناقم على الشعب وناقم على المجتمع كله بأسره. فهو إذا مشى في الشارع يمشي كأنه غريب بين مجتمع كافر، المجتمع كافر ما يرضيه أحد، لا عالم ولا مفتي ولا حاكم ولا أحد، زعلان من المجتمع، زعلان من هذا المجتمع، ضايق صدره من هذا المجتمع. فهذا قنبلة موقوتة، هذا مدفعية، هذا سوف يخرب المجتمع في يوم من الأيام. وما تلك الأحداث الإرهابية التفجيرية التي نسمع بها بين الفينة والأخرى إلا أثر من آثار هذه الفتنة العظيمة، وهي تخريب المجتمعات. تخريب المجتمعات، فهو يسعى جاهدا للانتقام من هذا المجتمع بأي طريق، بأي طريق. ولذلك هم يعتدون على رجال الأمن بالقتل، فهم يستبيحون دماء رجال الأمن. وما حادثت شرورة عنا ببعيد، وناس يطلبون رزق الله قاعدين فيها الثغور، قاعدين فيها الثغور يطلبون رزق الله عز وجل ويحمون بلاد المسلمين، فيتسلل إليهم هؤلاء الأوغاد الحاقدون في ليلة ظلماء، ثم يقتلون أكثرهم عن بكرة أبيهم. لما؟ ما الذنب الذي جنى؟ لأنه يريد فقط تخريب المجتمع. الذنب بالذنب، لأنه يريد فقط تخريب المجتمع. تخريب المجتمع، ويأتون إلى تلك المجمعات السكنية التي فيها نسبة سكانية كبيرة، ثم يدمرونها عن بكرة أبيها، يدمرونها عن بكرة أبيها. فالأرواح أزهقت بسببهم، والبلاد خربت ودمرت وقوضت بنيتها التحتية بسببهم. ففتنة التكفير لا بد وأن تخرب المجتمع في العاجل أو الآجل، لا بد أن تخرب المجتمع. أعوذ بالله من هذه الفتنة، أعوذ بالله من هذه الفتنة. سألكم بالله تستعيذوا يا أخواني كلكم، استعيذوا بالله من هذه الفتنة، نعوذ بالله من هذه الفتنة. تخرب المجتمع، مجتمع قائم بحكامه وعلمائه ومؤسساته ووزرائه وشعبه ونظامه وشريعته وحرميه، قائم مجتمع جهة التكفير هذا يقوض المجتمع ويهدم عن بكرة أبيه. يلا عودوا، عودوا عيده من جديد، أنا قمت بما أوجبه الله علي، وهو تخريب هذا المجتمع وتدميره عن بكرة أبيه. ومن الآثار الخطيرة المروق من الدين، المروق من الدين. هؤلاء التكفيريين الخوارج يمرقون من الدين، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بهذا الوصف العظيم حتى يبين أن خروجهم من الدين خروج سريع، خروج سريع. ولذلك يا سبحان الله، يا سبحان الله، يا سبحان الله، صدق رسول الله. وليست التجارب هي التي تدل على صدقه أبدا، بل قوله هو الذي يدل على صدق التجارب. بالأمس كان شابا محترما للعلماء، ومذا أصبحنا الفجر إلا وهو يلعن العلماء. يعني كم، 6 ساعات أو 7 ساعات قلبوا فكره وأخرجوه ومرقوه من الدين على طول مباشرة. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هل السهم يخرج من الرمية بهدوء وتأودة؟ الجواب لا، يخرج سايش، يخرج سريعا جدا. هذا هو. فلذلك ما أسرع تقلبات هؤلاء الخوارج، وما أسرع انقضاض بعضهم على بعض. علمك بهم أمس طائفة واحدة، اليوم الثاني تلقاهم 3 طوائف، اليوم العاشر تلقاهم 50 طائفة. سنة كونية، سريعين التفرق وسريعين التبدل. وصفهم سرعة التبدل، سرعة التغيير. ها، ارمي السهم فرماه، ما يخرج السهم من الرمية بشوي شوي، يخرج بسرعة هائلة وتسرع تلك الرمية من القوس سرعة هائلة جدا. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وسبب ذلك ماذا يا رسول الله؟ قال لأنهم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، صغار أسنان، سنهم صغير. وسفهاء الأحلام، أنتم تعرفون أن الشاب يعني أكيد فيه طيش، فيه طيش وفيه حماس، فاجتمع الجهل وحماس الشباب. وناهيك عن الآثار المدمرة لحماس الشباب إذا لم يقرن بحكمة الشيوخ وعقل الشيوخ وعلم الشيوخ، وعلم الشيوخ. ومن آثار هذه الفتنة على عجالة الخروج عن السنة، والخروج عن ديار أهل السنة، واعتزال المجتمع الإسلامي، حتى اعتزلوهم في دور تعبداتهم وهي المساجد. صارت لهم أماكن يصلون فيها مثل الاستراحات، ما يصلون في مساجد المسلمين. اعتزلوا السنة، اعتزلوا المجتمع السني، اعتزلوا مجتمع المسلمين. لما؟ لأنهم يكفرون هذا المجتمع. حتى صاروا يلتقون في مغارات وفي كهوف وفي خيام في البرية وفي استراحات نائية وفي أودية في البريات البعيدة، يبعدون عن المجتمع السني. لماذا؟ لأنه مجتمع كافر، وهم يتعبدون لله عز وجل باعتزال المجتمع، لأنه مجتمع فاسد طالح لا يجوز مخالطة أهله إلا بالإنكار. وهم لا يرون أنهم بلغوا الدرجة التي يستطيعون بها الإنكار على المجتمع، فتجدهم يعتزلون السنة والجماعة، ويعتزلون مساجد المسلمين، ويعتزلون منتدياتهم. بل إن الصبي قد يعتزل ولائم أقاربه ويقطع أرحامه بل ربما لا يسلم على أبيه لأنه يكفر أباه، أنا ربما يكفر أباه. في بعض الشباب تكفيري يكفر أبوه لأنه يشتغل بالحرس الوطني، شغال بالحرس الوطني، وأنت تشتغل مع الطغاة، أنت تشتغل مع الطغاة، كفر أبوه يلا جعله خير، كفر أبوه. فهؤلاء يعتزلون المجتمعات، ولذلك تجدونهم دائما لا يجلسون في بيوتهم، غالبا يذهبون بالشهور بالأيام الطويلة يأخذون زادهم ويعتكفون في المغارات وفي الجبال وفي الكهوف وفي الأودية وفي الاستراحات النائية البعيدة، أو يستأجرون في بلاد بعيدة جدا شقق مفروشة مشبوهة يجمعون فيها متفجراتهم ويجمعون فيها أسلحتهم يخططون فيها على ديار المسلمين، يعتزلون السنة وأهلها. هذا خطر من خطر هذه الفتنة. هل لنا الحق أن نتكلم عنها الفتنة؟ أي والله، عشان نحمي مجتمعنا والله. ومن تلك النتائج التكفيرية أيضا أن هؤلاء التكفيريون خرجوا عن السمع والطاعة المفروضة عليهم شرعا، فهو خروج عن مقتضى الشرع. فالتكفيريون يا إخواني خرجوا عن مقتضى السمع والطاعة، ومن خرج عن مقتضى السمع والطاعة لولي أمر المسلمين في غير معصية فقد خرج عن مقتضى ما قرره أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. فهؤلاء التكفيريون يتمردون على ولاة الأمر وعلى العلماء وعلى الشعب ويتدينون بذلك، وغرروا بكثير من شبابنا في هذا الأمر، ونتج عن ذلك نقض بيعة الحاكم. ترى في شباب بيننا الآن ناقضين بيعة الملك عبد الله، يقول ماله في عناقنا بيعة. طيب من تبايعون؟ قالوا نبايع فلان، واحد من برا. أما هذا الملك فلا بيعة له في أعناقنا، لأنه كيت وكيت، يعيشون بيننا ولا بيعة في أعناقهم لولي أمرنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ومن الآثار الخطيرة لهذه الفتنة عدم السماع من العلماء الناصحين. ما إن يقع الشاب في التكفير إلا ويغلق قلبه عن العلماء الناصحين. ما أدري ليه يا أخي، لماذا في ظنكم هذا؟ عداوة بين التكفيرين والعلماء الناصحين، ما يسمع من العالم الناصح أبدا، لا يسمع من العالم الناصح لا توجيها ولا وعظا ولا زجرا ولا إرشادا، ولا يقبل منه حكما، ولا يراجعه في كشف شبهة، ولا يسأله عن فتية. هناك تناسب طردي بين هذا وهذا. من يوم يقع في التكفير يكره العلماء على طول مباشرة، ولا يسمع من العلماء الناصحين. وشاب غر صغير أغلق سمع أذنه وقلبه عن العلماء الناصحين، بالله بيسمع من؟ بالله بيسمع من؟ بيسمع هؤلاء الطالحين الفاسدين الذين يزرعون في قلبه بغض بلاده والتنكر لوالديه وشعبه ومجتمعه. ومن تلك الآثار أيضا استباحة الديار، فإن الفكرة التكفيرية مربوط باستباحة دماء المسلمين، وأيضا مربوط باستباحة ديار المسلمين. فديارنا الإسلامية عند التكفيريين ديار حرب، ديار حرب. وإذا قلنا ديار حرب تعرفون ايش معناها؟ يعني للتكفيري الحق أن يقتل من قابله من غير سؤال، وله الحق أن يقتل المعاهدين والذميين في بلاد المسلمين، ولا يؤثم نفسه مطلقا، لأن البلاد التي هو فيها يعتبرها بلاد حرب، فهو يستبيح في بلاد المسلمين كل أخضر ويابس، يمر على إنسان فيقتله، يمر على شجرة فيقطعها، يمر على بيت فيدمره، يمر على وزارة فيفجرها، ما يهمه. لماذا؟ لأن البلاد بلاد حرب، فافعل في بلاد الحرب ما تستطيعه من التدمير، ما في أحد يقول لك لا. فالتكفيري يستبيح الدماء والأرواح ويستبيح البلاد أيضا، فجعلها ديار حرب يستباح فيها كل أخضر ويابس، فهو يسعى إلى تدميرها وإلى تدمير بنيتها، فهو لم يعد يهمه لا بلاد ولا شعب ولا كبار ركع ولا أطفال رضع ولا بهائم رتع في هذا البلد، ولا أخلاق ولا قيم ولا وفاء ولا اعتراف بإحسان، لأنه صار كالغريب عن هذه البلاد وعن أهلها. لأن قلبه وولاءه ومحط محبته لبلاد خارجية يعتقدها أنها بلاد المسلمين. أما بلادك ذي، بلادك ذي ما هي بلاد إسلامية أبدا، بلاد كافرة، بلاد كافرة يعتقدون بلادنا أنها بلاد كافرة. فلا تستغرب تلك الأفعال التي يصدرونها، ولا تقل أين عقول هؤلاء ومن غسل أدمغتهم، لأن تلك الفتنة هي التي فعلت بهم ذلك. ومن تلك الآثار الخطيرة المدمرة تشويه صورة الدين أمام العالم. والله يا شيخ، شوهوا صورة الإسلام بأفعالهم التكفيرية، بأفعالهم الصبيانية، بأفعالهم الحمقى الساذجة البعيدة عن الحق والهدى، واستعجالهم في تطبيق كثير من الأمور شوهوا صورة الإسلام. الإسلام دين رحمة للعالمين، ودين ترفق، ودين محبة، ودين رحمة، ودين لين وعطف، ودين حنان، ودين تيسير ورفع حرج عن المكلفين. فأفعال هؤلاء التكفيرين فيها قسوة، فيها قسوة يا شيخ، والله فيها قسوة. يفعلون الأفاعيل بأعدائهم ما يجيزها دين، ولا يجيزها عقل، ولا فطرة سليمة. والمشكلة أنهم ينشرون مثل هذه المقاطع التي فيها تقطيع الأشلاء وشرب الدماء والغلو في صورة القتل البشعة. فإذا رأى العالم كله هذه الصور قالوا هذا الإسلام، فصاروا فتنة للمسلمين أنفسهم. المسلمون أنفسهم افتتنوا بأفعال التكفيرين، فكيف بهؤلاء الغرب، فكيف بهؤلاء الغرب الكافر. فهم شوهوا صورة الإسلام تشويها بأفعالهم المنكرة القبيحة، وصدوا الناس عن الإسلام. والله يا شيخ تجينا مقاطع أحيانا أنا شخصيا لا أستطيع أن أنظر إليها، لا أستطيع أن أنظر، وأنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما أستطيع أن أنظر إليها. بل والله حتى ولو كان المقتول كافرا أدعو على من قتل، أعوذ بالله منك، أسأل الله أن يقتلك بسيفك، أسأل الله أن يقتلك بخنجرك. ما ليست هذه الطريقة الإسلامية، ليست هذه طريقة المسلمين، ليست هذه طريقة الإسلام في معاقبة الآخرين. يقطعون، شو مقاطعهم أنتم؟ تشوفون مقاطعهم؟ هذه مقاطعهم إذا انتشرت بين فئام هذه المجتمعات على وجه هذه الأرض، ظن الناس أن هذا هو حقيقة الإسلام، فنفروا، ينفرون من الدين بسبب أفعال هؤلاء الحمقى. يقول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فصار الدين بسبب أفعالهم غريبا مشوها إرهابيا، حتى عادته الدول وكادته الدول عن بكرة أبيها. فبعض الدول منعت الحجاب وقد كانت المحجبات يمشين في شوارعها، ما في مشكلة عندهم. وبعض الدول أقفلت كثيرا من المؤسسات الخيرية ومنعت كثيرا من العلماء في السفر، وصار المسلم هو الوحيد في الطائرة الذي تبقى شنطته، حقائبه ما تسلم لها إلا بعد 6 ساعات إلى 7 ساعات، يفتش ويهان هو وزوجته بسبب أفعال هؤلاء الصبيان، بسبب أفعال هؤلاء الصبيان، ظنا منهم أن هذا هو الإسلام وأنهم يدافعون عن الدين. يا إخواني، بقي عندنا سؤال في هذه المحاضرة، وهي ما أسباب انتشار التكفير؟ ما السبب الذي يجعل الشباب وكثيرا من فئام المجتمع يقبلون على هذه الفتنة مع وجود هذه الآثار التي لو تدبرها العاقل الحصيف لعلم أن واحدة منها كافية في التحذير من هذه الفتنة، فكيف بها مجتمع؟ نقول إن هناك أسبابا عظيمة وكثيرة، ولكن أجمعها في عدة نقاط مختصرة. النقطة الأولى الجهل بالدين، الجهل المركب في الدين، ما يفقهون من الدين شيء، لا يعرفون من الدين شيئا أبدا، لا أصولا ولا عقيدة أهل سنة وجماعة ولا غيره. حتى وإن قرأوا القرآن فإنهم لا يفقهونه، كما قال عليه الصلاة والسلام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ما ينفذ إلى قلوبهم تدبره ولا تعقله ولا تفكر فيه ولا معرفة مراد الله عز وجل فيه. فهذا الجهل هو الذي أوصلهم إلى هذه المرتبة. ومنها كذلك اتباع الهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. فهم إن كفروا المجتمعات والحكام والعلماء فيكفرون بأهوائهم، وإن أحبوا فيحبون بأهوائهم، وإن قتلوا فيقتلون بأهوائهم، حتى وإن تذرعوا وغطوا الهوى بنصوص من الكتاب والسنة لكنهم يحملونها على غير محاملها، يأتون إلى نصوص نزلت في الكفار فيطبقونها على إخوانهم المسلمين. فإذا الهوى والأغراض النفسية هي التي حملتهم على هذا الأمر. وأنا أضرب لكم مثالا بسيطا، لو أن الملك حفظه الله وشفاه وعافاه أعطى الشعب 3 رواتب كان كل الشعب راضي مبسوطين، 3 رواتب ينعومك حلوى، لكن لين أخذ منهم شيء تلقاهم ساخطين. فإذا صار الذي يسخطهم ويرضيهم حظوظ نفوسهم وهواهم بس. ولذلك الحاكم الذي يغدق الأموال على شعبه هو ملك من ملائكة الله ولو كان شيطان في مسلاخ إنسان. والحاكم الصالح الذي يحكم شريعة الله إذا قصر بالمال على شعبه هو الشيطان العدو الجلد، فصار قدحنا وذمنا وغضبنا ورضانا إنما هو من أجل الدنيا وللدنيا فقط. هذه الحظوظ النفسية، هذا اللي أقصد به الهوى. فهؤلاء التكفيريون الذين يتكلمون في المجتمعات والحكام إنما يكفرون بسبب الأهواء، كما قال الله عز وجل: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ومنها كذلك الإقبال على تلك المواقع الفاسدة للمذاهب الفكرية الهدامة وقراءة تلك الكتب والدخول في المذاهب البدعية قبل التضلع من علوم أهل السنة والجماعة. هؤلاء الشباب ما تضلعوا من علوم العقيدة الصحيحة على فهم السلف واستعجلوا بالدخول في هذه المذاهب البدعية والأفكار الهدامة وقراءة كتبها، وربما قد يكون في أول الأمر يحملهم الشيطان ويحمسهم للرد على أصحاب الأفكار المنهدمة لعلمه بأنهم ضعيف علم فيوقعهم في شباكه، وقد كانوا في أول الأمر يريدون الدفاع عن الملة والدين والإسلام والعلماء والحكام، فتنقلب بهم الحال حتى يكونوا سيوفا مصلتة على مجتمعاتهم. بسبب ماذا؟ بسبب ضعف التأصيل العلمي والعلم العقدي ودخولهم في هذه المذاهب البدعية والفكرية الشاذة وتقليد الأصاغر في العلم والدين. ومنها كذلك الاستهانة بمحارم الله يا إخوان، وهذه في التكفيريين واضحة، عندهم استهانة بمحارم الله، فتجد يقتل في مسجد، يا أخي مسجد، بل ربما يخططون للتفجير في بيت الله الحرام، وقد فعل في بيت الله الحرام. إذن عندهم استهانة بمحارم الله، يقتلون الإنسان اللي كفرونه وهو يصلي، بل ربما يقتلونه ومعه أولاده، معه أولاده الصغار يقتلونه، بل ربما يعاهدونه ثم يغدرونه كما فعل من فعل في مواقع كثيرة أنتم تعرفونها ما يحتاج إلى تفصيله، يعاهدون ويحلفون ويقسمون ومع ذلك يغدرون ويخونون. إذن عندهم استهانة بمحارم الله، عهد بينقضه، مسجد بيستحله، حرم بيهتك فيه، عرض بينتهكه، ما عندهم استعداد يقول هذا حلال وهذا حرام، عندهم استهانة بمحارم الله عز وجل. ومنها عدم استماع العلماء، عدم الرجوع إلى العلماء الناصحين، ما رجعوا، عندهم شبه ولا رجعوا، العلماء موجودون وأبوابهم مفتوحة وأرقام هواتفهم موجودة والوصول إليهم سهل وميسر ولا الحمد، لكن ما يبون يسمعون، ما يبون يكشفون الشبه عنهم، ما يبون يسمعون من العالم شيء أبدا، لأنهم قد كرهوه سابقا. فتلك الأخطار أيها الإخوان وتلك الآثار التي ذكرتها وشرحت شيئا منها في هذه المحاضرة سأل الله أن ينفع بها، توجب على من عنده مسكة عقل ممن أن يتصدى بقضه وقضيضه وبكل ما آتاه الله من قوة لهذه الفتنة. انتبهوا، لا بد أن نتصدى لها جميعا، لا بد أن نحمي وطننا وأن نحمي أنفسنا وأن نحمي أموالنا وأعراضنا بمدافعة هؤلاء التكفيريين وبمنابذتهم وبكشف شبهتهم، بل إنه إذا لم يستجب لأي نصيحة فالواجب على المجتمع بأسر أن يبلغ الدولة عنه، لا تسكت عنها التكفيري هذا، حماية له هو نفسه هو نفسه لا يروح يلغم نفسه وينتحر ويدخل النار، خله في وسط السجن، أريح له وأريح للمجتمع، ترى مو بعقوبة، لا رحمة، رحمة به، رحمة به، حتى لا يقتل نفسه منتحرا فتجب له خالدا مخلدا في النار أبدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطن خالدا مخلدا فيها في النار أبدا. فأي أحسن يخلد في النار خالدا ولا يقعد عند في السجن له سنوات معدودة، يدرس ويعلم ويزوره العلماء ويحمى منه المجتمع حتى لا يقتل أحدا. هذا في حال من؟ في حال متى؟ في حال إذا لم يستجب لأي مناصحة، في حال ما إذا لم يرعوي ولم ينزجر ولا يزال مصرا على باطله ومصرا على فجوره وتكفيره للمجتمعات ووعيده للمجتمع الإسلامي. لا، هذا لا، هذا صار مثل الغرغرينة في الجسم. شو نسوي بها؟ مثل الغرغرينة في الجسد، لازم إيش؟ نقطعها. لماذا؟ كراهة لهذا العضو؟ لا والله، بيقطعه وقلبه يتقطع عليه، بس انه عارف ان سلامة الباقي لا بد من التضحية بهذا العضو، وليس يذهب هذا الى الجحيم، وانما سيذهب الى لجام مناصحة في هذه السجون، يزوره العلماء ويسمع لهم غصبا عن انفه. هو كان برا ما يستطيع ان يسمع ولا بيسمع، لكن الان يجلس عند العالم رغما عن انفه ويسمع رغما عن انفه، استجاب الحمد لله، ما استجاب يقرش في هذا السجن ابو الشباب لين يهديها الله، يقعد في السجن يهديها الله. شو يسوي بها؟ نطلعها يا خالد؟ يطلعونه ويروح يفجر له مسجد، ولا يفجر له دائره، ولا يفجر له وزاره؟ فاذا لا تسكتون، لا تسكتون، من عرفتموه ناصحوه، من علمتموه من هؤلاء ناصحوه، ناصحوه يا اخوان، ادعوا له في ثلث الليل الاخر، ناصحوه سنين عددا، لكن اذا رايتم منه اعراضا عن النصح وعدم استجابه فلا اقل من ان نحميه ونحمي المجتمع منه عند الدولة التي إن شاء الله فتحت سجونا ووظفت فيها موظفين وسمحت للعلماء والموجهين والمصلحين بمناصحة هؤلاء. فمنهم من يستجيب ولله الحمد لله، ومنهم من لا يستجيب، فمن يستجيب على طول تأخذ عليه التعهدات اللازمة ويراقب من بعيد ويترك يذهب لأهله، هو الدولة ما تبغى أحد. لكن أما اللي ما يستجيب ويحط لي فيها فتوة زمانة، السجن يربي الرجال، أما أن يترك في المجتمع طليقا فهذا خطر، لأنهم قنابل موقوتة. أسأل الله أن يحفظ حكامنا، أسأل الله أن يحفظ علماءنا، أسأل الله أن يحفظ شعبنا الكريم، أسأل الله عز وجل أن يهدي هؤلاء، أسأل الله أن يشرح صدورهم، قولوا آمين يا جماعة، أسأل الله أن تهديهم، اللهم اهدهم، اللهم اهدهم، اللهم اشرح صدورهم للحق، اللهم وفقهم، اللهم ردهم إلينا وإلى أهلهم وإلى المسلمين وإلى حياض السنة والجماعة ردا جميلا. اللهم من أرادهم بسوء فأشغله في نفسه، اللهم أشغله في نفسه يا ذا الجلال والإكرام، اللهم رد شبابنا إلينا، اللهم رد شبابنا إلينا، اللهم اهد ضال المسلمين وثبت مطيعهم، واكف المجتمع شر من لم تكتب له هداية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.